بفروع الشريعة أو بأصول الشريعة والإيمان. لا خلاف بين العلماء أبدا أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة والإيمان، وأنهم كما ذكر ذلك في كتاب الإجماع في نفائس الأصول للقرافي، إحكام الفصول للباجي كذلك، نفائس الأصول للقرافي وإحكام الفصول للباجي، وأنهم مخاطبون بأحكام المعاملات وما يترتب عليه، لأنهم يعيشون بين المسلمين وهم أهل ذمة، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فالآثار المترتبة على المعاملات واجبة عليهم بعقد الذمة، حتى على القول المخالف الذي يقول إن الكفار غير مخاطبون بالفروع. وكذلك ما يترتب على العقوبات كالحدود والقصاص، فهذا يجب عليهم بعقد الذمة. واضح إخواني؟ ومن قال من علمائنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة قالوا هو واجب عليهم ديانة، وهذا الحد غير مختلف فيه بين الفقهاء كما ذكر ذلك في البحر المحيط وفواتح الرحموت. وفيما عدا ذلك اختلفوا هل هم مخاطبون بمعنى أن الله يوقفهم يوم القيامة ويحاسبهم على جميع الفروع كالصلاة والزكاة وغير ذلك أم لا. وهذا إخواني الكرام مما وقع فيه خلاف، والراجح ما قرره الماتن إمام الجويني بأنهم مخاطبون، وهذا أقوى الروايات عن الإمام أحمد كما قال في كتاب الطاعة، واضح، وذكر ذلك في كتاب العدة في قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الآية، فقال فالظاهر يقع على الأمة اليهودية والنصرانية وغير ذلك. وذكر عنه الإمام ابن قدامة في المغني وصاحب المسودة في أصول الفقه قولين، ورجح أن أصح القولين عن الإمام أحمد أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا ما ظاهر مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وقد نقل الإمام الزركشي في البحر المحيط، ذكر الإمام الزركشي في البحر المحيط ذلك عنه، قال نص عليه الإمام الشافعي في مواضع منها تحريم ثمن الخمر عليهم، تحريم ثمن الخمر، وهذا مذهب المالكية كما ذكر ذلك في إحكام الفصول وشرح تنقيح الفصول، وإليه ذهب بعض الحنفية كأبي بكر الرازي، واضح، في الفصول وكشف الأسرار وتيسير التحرير، وهذا مذهب أهل الحديث، واضح، نقله عنهم صاحب كشف الأسرار وأكثر المعتزلة، واضح، كما في المعتمد والمغني لقاضيهم عبد الجبار، واضح، وهو الصواب. والأدلة على ذلك إخواني، والأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، الحديث فالشهادتان بالنسبة لسائر الأركان كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فكما أن الصلاة لا تقبل إلا بالوضوء فإن الصلاة لا تقبل إلا بالشهادتين، إلا بالشهادتين، فإن الصلاة لا تقبل إلا بالإيه، إلا بالشهادتين. وأصل الإسلام مبني على هذه الأصول الخمسة، فلو كان الكافر مكلفا بالشهادتين فقد لما كانت الأصول الخمسة هي أركان الإسلام، فالمسلم عليه أن يقيم الصلاة بأركانه، وما أن الكافر مخاطب بالشهادتين فهو مخاطب بسائر الأركان. ده هذا أولا. وثانيا يا إخواني، الكفار داخلون في النهي، والنهي أحد شقي التكليف، فإذا هم داخلون في الأمر، يعني ثالثا قالوا لا يوجد شيء مستحيل عقلا، وما الذي يمنع دخول الكفار في فروع الشريعة؟ فالكافر عاقل بالغ مدرك مميز كالمسلم، فلماذا هذا يشغل وهذا لا يشغل؟ ومناط التكليف عند الطرفين هو هو، واضح؟ يعني رابعا، احتج القائلون بهذا القول بأدلة نقلية كثيرة، واضح؟ واحتج القائلون إخواني واحتج القائلون بهذا القول بأدلة نقلية كثيرة، بأدلة نقلية كثيرة. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالب بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.